قال رحمه الله: المسألة الثالثة. وأما الشركة في الطعام من صنف واحد يعني ما ذكر هؤلاء الذين أجازوا دراهم بدنانير وهم الحنفية والحنابلة. وأما الشركة في الطعام من صنف واحد فأجازها ابن القاسم قياسا على إجماعهم على جوازها في الصنف الواحد من الذهب أو الفضة، ومنعها مالك في أحد قوليه وهو المشهور بعدم المناجزة الذي يدخل فيه، إذ رأى أن الأصل هو ألا يقاس على موضع الرخصة بالإجماع. وقد قيل إن وجه كراهية مالك لذلك أن الشركة تفتقر إلى الاستواء في القيمة، والبيع يفتقر إلى الاستواء في الكيل، فافتقرت الشركة بالطعامين من صنف واحد إلى استواء القيمة والكيل، وذلك لا يكاد يوجد، فكره مالك ذلك. قال رحمه الله: فهذا هو اختلافهم في جنس محل الشركة، واختلفوا هل من شرط مال الشركة أن يختلط إما حسا وإما حكما. قال: مثل أن يكون ما معنى أن يختلط حسا أو حكما؟ يعني يذوب مال كل واحد منهما في الآخر، أو يبقى مال كل واحد منهما بيده شريطة أن يحذره وأن يعرف قدره. هذه المسألة فيها إذا خلاف. قال: مثل أن يكون في صندوق واحد وأيديهما مطلقة عليهما، يعني يؤتى بمال هذا ومال هذا فيخلطان خلطا كاملا فيوضعان في مكان واحد. صندوق الذي يعرف الآن بالتجور عند الناس، يعني في صندوق معين أو في مكان أو في خزينة في مكان ما، يعني جيء بالمال وجمع. وقال الشافعي: لا تصح الشركة حتى يخلط ماليهما خلطا. يعني الإمام الشافعي يرى الخلط أيضا كالإمام مالك، لا بد من خلط مالهما، وإذا لم يخلطان فلا يجوز. لا تصح الشركة، وقال الشافعي: لا تصح الشركة حتى يخلط ماليهما خلطا لا يتميز به مال أحدهما من مال الآخر. لا تستطيع أن تعرف هذا من هذا، أصبح مالا واحدا، لا يستطيع أحد أن يقول هذا مالي وهذا مالك. وقال أبو حنيفة رحمه وقال أبو حنيفة وأحمد: تصح الشركة وإن كان مال كل واحد منهما بيده، لكن شريط يشترط الإمامان أن يحضر كل واحد منهما ماله وأن يعرف قدره، لا بد، ولا مانع أن يبقى بيده. مال هذا بيده يشتغل به، ومال هذا بيده يشتغل به، لكن رأس مال الشركة قد عرف ويعملان معا بهذا المال التي هي شركة العنان. أما عند الشافعية والمالكية فلا بد من الخلط كما رأيته، لكن الشافعية يشددون أكثر لا بد من الخلط خلطا بحيث لا يعرف مال أحدنا كأنه مال رجل واحد. وأبو حنيفة وأحمد يقولان يجوز ذلك لأن القصد من ذلك هو البيع، هو الشراء، هو البحث عن الكسب والربح، فلا يمنع أن يبقى مال كل واحد منهم بيده لأنهما أصلا ما اشتركا إلا وكل واحد منهما يثق بالآخر ويراه أمينا عنده، فلا شبهة في ذلك، فيبقى المال بيد هذا وماله. فأبو حنيفة رحمه الله اكتفى في انعقاد الشركة بالقول، ومالك اشترط إلى ذلك اشتراك التصرف في المال، والشافعي اشترط إلى هذين الاختلاط. والفقه أن بالاختلاط يكون عمل الشريكين أفضل وأتم، لأن النص يعني الفقه يقول عندما تدقق في الفقه وفي المسائل بأنك إذا خلطت المالين يكون ذلك أحرى يعني وأولى بماذا دون بخلاف ما إذا فصلتهما. والفقه أن بالاختلاط يكون عمل الشريكين أفضل وأتم، لأن النصح يوجد منه لشريكه كما يوجد لنفسه. قال فهذا هو القول في هذا الركن. ولكن النصح موجود ما دام الربح بينهما شركة، إذن هما تساوي في التصرف وفي المال كالفارسين إذا سويا عنان فرسيهما أي سارا جميعا. هذا يأتي فيضع فرسه بجوار هذا كأن عنان هذا مع عنان هذا فسيران سيرا سويا، يعني المراد بذلك التساوي. إذن هذه هي شركة العنان، وبعضهم قال مشتقة من عاننا وبعضهم من عنا، يعني عن له الشيء بمعنى عن له أن يشارك أخاه إلى غير ذلك، لكن أشهرها أنها من عنان الفرس. فالفارسين إذا أوقفا فرسيهما إلى جانب بعض ثم سارا سيرا على نسق واحد هذا يسمى عنان الفرسين، وكما جاء في الحديث آخذا بعنان فرسه، فهذا هو العنان. إذن سميت شركة العنان لاستوائهما في المال والتصرف.